في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلق الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ذلك عالم الغيب والشهادة ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين جعل نسله من سلالة من ماء مهين ذلك عالم الغيب والشهادة

إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم ربهم وهم لا يستكبرون. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ومما رزقناهم ينفقون. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم يدعون ربهم خوفا وطمعا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تظلم نفس ما